وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا متقبلا. اللهم كن لنا في جميع الأمور، اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا يا ربنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا جميعا في دار كرامته وفي مستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، في هذا اليوم نستأنف دروسنا في المنهجية في طلب العلم، وكنا قد تطرقنا لبعض هذه القضايا التي تتعلق بطالب العلم الشرعي وتؤصله في تعامله وفي عبادته لربه عز وجل، في تعامله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في تعامله مع العلماء، في تعامله مع أقرانه في الطلب. وأيضا في هذا اللقاء نتحدث معكم عن آلة من أعظم آلات طلب العلم الشرعي، وهو الكتاب. طالب العلم الشرعي يجب أن يكون متميزا في جميع حياته، متميزا في أخذه، متميزا في عطائه، متميزا في قراءته، فيكون التميز هو الصفة التي يتحلى بها طالب العلم. سنتحدث قبل أن نذكر هذه الضوابط التي تهم طالب العلم في قراءته لكتب العلماء، سنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن بعض الأمور المهمة التي تتعلق بهذا الجانب، مثل أخبار الكتاب وأخبار القراءة، ونتحدث عن كيف تشتري الكتاب وحكم بيع الكتاب وأحكام إعارة الكتاب وغيرها من المسائل المهمة التي يحتاجها طالب العلم حتى تكون قراءته مبنية على أصول ثابتة، وحتى يستفيد الفائدة العظمى ويخرج بالنتيجة المرجوة أثناء قراءته لكتب العلماء. في هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن ثلاث عناصر. العنصر الأول، سنتحدث عن أهمية القراءة وأهمية الكتاب. الثاني، سنتحدث معكم فيه عن أخبار الكتاب، ونتأمل في عشق العلماء للكتب وعشقهم للقراءة وشغفهم بها شغفا عظيما قد ينسيهم أحيانا من حولهم، وبهذا نعلم العلاقة والصلة الوثيقة بين طالب العلم وبين القراءة. العنصر الثالث نتحدث فيه، أو العنصر الثاني والثالث أخبار الكتاب، نتحدث في العنصر عن وصف الكتاب ووصف من أحبوا الكتاب وشغفوا به لهذا الكتاب. أولا، أهمية القراءة. بداية، حينما يكون الحديث عن أهمية القراءة مع أمة اقرأ، فإن الحديث يشوبه شيء من الحزن، لأن هذه الأمة العظيمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أمة اقرأ، وهي الأمة التي ميزها الله عز وجل باتباعها لهذا الدين العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن عليها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل أن يستزيد من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وأيضا أن هذه الأمة من مميزاتها أن أول آية نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كانت تحثه على القراءة، فقال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فذكر في هذه السورة آلة العلم وهي القراءة، وآلة القراءة وهو القلم الذي توثق وتدون به العلم، وكلاهما نعمتان عظيمتان من نعم الله عز وجل. لا بد أن نقرأ، لأن الأمم التي تسعى نحو الرقي ونحو التطور ونحو الحضارة والتقدم لن تتمكن من ذلك إلا بالسعي نحو الثقافة ونشر المعرفة، وهذا لن يتم إلا بأمور عدة، ومن هذه الأمور القراءة التي تنمي العقل البشري بشتى أنواع العلوم والمعارف، وخاصة علوم الشريعة. إننا بحاجة إلى أن نرتقي بأنفسنا نحو الأفضل، وأن نطور ذواتنا، وأن نرتقي بحضارتنا، وأن نقدمها للعالمين كما قدمها أسلافنا. حينما كانت نهضة الدولة الإسلامية، كان الغرب يتقاطرون زرافات ووحدانا إلى بلاد المسلمين ليأخذوا من علمهم وينهلوا من معرفتهم في أنواع العلوم المختلفة، وخاصة في علوم الطبيعة والفلسفة وغيرها. فأتى الغرب وفي وضح النهار فسرقوا منا هذه الميزة، وسرقوا منا هذه الحضارة، فبدأنا نحن الآن نتقاطر زرافات ووحدانا إلى ديارهم لننهل من معين العلم الذي ورثوه من آبائنا. نحن الآن الذين نسمى بالعالم الثالث، وهذه التسمية التي ألصقت بنا، قد يكون وصولنا إلى هذا العالم الثالث وابتعادنا عن المعرفة والثقافة والأمور المختلفة قد يكون بسبب أنفسنا، وقد يكون بفعل أعدائنا. لكن في كلا الحال النتيجة الحتمية لهذا الأمر أننا أصبحنا وللأسف متخلفين عن ركب الحضارة، ومن أسباب هذا التخلف أننا أمة لا نقرأ، وإن قرأنا لا نجيد القراءة، وإذا أجدنا القراءة لا نجيد كيف نستفيد من هذه القراءة ونجعلها واقعا عمليا في حياتنا. لا بد أن نقرأ أيها الإخوة، لأن الأمم التي تخشى من التخلف تجد أنها تطور نفسها كل يوم. العالم ينمو يوميا، والمعرفة الطبيعية والصناعية والتجارية تجد أنها كل يوم في تجدد. فإذا لم نحرص على أن نجدد من معرفتنا ومن ثقافتنا، فإننا أيضا سنجد أنفسنا بعد سنوات في عالم النسيان، وهذا خطره عظيم. يقول بعض الباحثين أن 90% من جميع المعارف العلمية طبعا قد تم استحداثه خلال القرون الثلاثة الأخيرة، بمعنى أنه بعد 12 سنة سيكون ما لدينا من علم بال ويحتاج إلى تجديد. طبعا كل الكلام الآن في غير العلوم الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة. ويقول بعض العلماء أن من 10-20% من المعلومات سيجد الإنسان بعد سنوات معينة أنه قد شاخ، وأن هذا العلم أصبح باليا، وأن هذا العلم قد تطور. لماذا؟ لأن هذه المعلومات تتقادم، العلم كل يوم يكشف لك عن أمر جديد. قد يكون هذا التقادم في المعلومات بسبب زيفها، بسبب عدم دقتها، قد يكون هذا التقادم للمعلومات لأنها لم تعد مهمة كما كانت سابقا، قد يكون هذا التقادم للمعلومات لأننا بحاجة إلى أن نضعها بشكل وبقالب جديد حتى يستفيد الناس منها. أذكر مثالا على هذا الأمر. يقول بعض الباحثين إن فروع العلوم الطبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت قبل نصف قرن نحو من 30 فرعا فقط، الآن هي أكثر من 1000 فرع. إذن العلوم المعرفة والكم الهائل لتدفق هذه المعلومات يجعلنا نحرص على أن نطور ذواتنا وأنفسنا، وأن نطور عقولنا حتى نلحق بركاب الأمم التي سبقتنا في هذا الشأن. أيضا نقرأ، ومن أهمية من أسباب القراءة لنربط حاضرنا المؤلم بماضينا الشامخ التليد، لنوجد حضارة تتسم بالقوة وتنطق بالعزة، ونمحو من الأذهان مقولة الشاعر الذي قال: آباؤنا كتبوا مآثر عزنا فمحى مآثر عزنا الأحفاد. هذا الكلام له جانب من الصحة. حينما تتأمل في واقع المسلمين اليوم تجد أنهم متخلفون في هذا الجانب كثيرا، لكن إذا استمرينا أيضا في هذا التخلف وفي هذا الكابوس الذي يجتم على قلوبنا، فسنجد أننا بعد فترة قد يكون ما لدينا من معلومات ومن ثقافة قد انقرض، ونكون في عالم النسيان. قد يكون هذا الكلام طبعا لا شك أن فيه مبالغة، لأن هذا الدين وهذه الحضارة وهذه الثقافة محفوظة بحفظ الله عز وجل في كتابه، ومحفوظة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لكننا أيضا بحاجة إلى أن نوجد حاضرا يفخر به من بعدنا، ولا يكون تغنينا دائما بأسلافنا وماضينا المجيد. وهنا نقطة يعني أود أن أنبه عليها، وهو أننا أحيانا نكثر من التغني بماضينا ونفخر به ونرفع به رؤوسنا، لكن إذا كان هذا التفاخر والتغني بهذا الماضي على حساب أننا لا نوجد حاضرا، فسوف يكون الأمر في غاية الخطورة. إذن نحن بحاجة إلى أن نحافظ على ماضينا، وأن نحافظ على تراثنا، وأن نحافظ قبل ذلك على ديننا وعقيدتنا وثوابتنا، وأن نوجد أيضا شيئا نقول للعالمين جميعا أننا نحن أمة اقرأ. أيضا نقرأ، وهو من أسباب القراءة، لنعرف أسباب تفوق من قبلنا فنسلكه، وأسباب تفوق من هم بيننا فنحتذي به، ونعرف أسباب ضعف وانتكاسات الأمم فنجتنب هذا الضعف وهذه الانتكاسة. وأخبار الماضين تجارب للسالفين. هذا الأمر يعني يكون في غاية الأهمية، لأن دائما حينما تكون هناك نهايات ولها طرق تؤدي إليها، فكلما تسلك هذا الطريق ستؤدي إلى هذه النهاية. إذا عرفت عن الشريعة، ابتعدت عن كتاب الله، ابتعدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النتيجة الحتمية هي السقوط. إذا أخذت بمبدأ الكتاب والسنة ورفعتها، فالنتيجة الحتمية هي النهوض بهذه الأمة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا نقرأ لنعرف ما لدى الآخرين من علم ومن ثقافة، فنأخذ أطيبها ونرد أرذلها. ونقرأ أيها الإخوة لأننا نحن أمة الإسلام نتقرب إلى الله عز وجل بهذه القراءة. الله عز وجل أمرنا بالعلم وأمرنا بالنهوض، ولن يكون هذا الأمر إلا بطرق، منها القراءة. ولذلك حينما تقرأ حتى يعني في كتب لا تتعلق بكتب الشريعة، الطبيب حينما يقرأ كتب الطب، المهندس حينما يقرأ كتب الهندسة، الطيار حينما يقرأ كتب الطيران، الذي يتعلم اللغات الإنجليزية وغيرها من أجل أن ينهض بهذه الأمة، فإنه يتقرب إلى الله بعمل صالح، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. كذلك نقرأ لنتعلم أحكام الشريعة. الإنسان حينما يريد أن يصلي بحاجة إلى أن يقرأ في أحكام الصلاة، وحينما يريد أن يزكي بحاجة إلى أن يقرأ في أحكام الزكاة. كذلك نقرأ أيها الإخوة لنعرف سيرة سلفنا الصالح، نعرف سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، نعرف سيرة السلف الصالح، فنقتدي ونحتذي بطريقتهم وبهديهم رضي الله عنهم جميعا. أيضا نقرأ للمتعة والتسلية والترويح عن النفس وطرد السآمة والملل، والبحث عن أصدقاء في زمن قل فيه الصديق الوفي، والجلوس مع من ينتقون أطايب الثمر كما مع من ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. فتسمع في هذه الكتب حكم الحكماء وعلم العلماء ومواقف الظرفاء، تسمع أخبار الماضين والحاضرين وقصص الأولين والآخرين، فتنتقل إلى نوع من الجو العظيم الذي يطرد عنك السآمة ويبعد عنك الملل. ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وبحرها وحبرها رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا أفاض من عنده في الحديث قال في الحديث بعد أن يتحدثوا في القرآن والتفسير وعلوم الشريعة، قال: أحمضوا. قال إيش؟ أحمضوا. إيش معنى أحمضوا؟ ها، من يعرف؟ كان بعد أن يقرأ في كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها يقول لأصحابه: أحمضوا. ها، من يعرف؟ سامشة، روحوا عن أنفسكم. هذا هو المعنى الإجمالي، هو أن يروح الإنسان عن نفسه. يقال: أحمض القوم إحماضا إذا أفاضوا فيما يؤنسهم من الكلام. وأصل هذه الكلمة الحمض في النبات، وهو للإبل كالفاكهة للإنسان، هو للإبل كالفاكهة للإنسان. فالمعنى أن يريحوا أنفسهم بمثل هذا النوع من القراءة. هذا النوع من القراءة، قراءة التسلية والمتعة، ليست مذمومة دائما، بل إنها أحيانا تكون الطريق إلى أن تألف القراءة وأن تحب القراءة وأن تعشق القراءة. وذلك حينما تقرأ في بعض سير العلماء المعاصرين مثلا، تجد أنه كان يقول: كنت أقرأ كتب القصص البوليسية مثلا، لا تفيد ولا تغني ولا تسمن من جوع، وقد تكون مضرتها أكثر حينما لا يراقب الإنسان أثناء القراءة. لكن يقول في النهاية: جعلتني أقبل على القراءة بشكل كبير. بل والدراسات تفيد أن 70% من القراء هم يقرؤون هذه النوعية من القراءة، قراءة التسلية والمتعة، يعني دون أن يكون فيها، والسبب دون أن يكون فيها فائدة كبيرة. السبب في ذلك أن هذا النوع من القراءة لا يحتاج إلى تفكير، ولا يحتاج إلى مهارة، ولا يحتاج إلى جهد ذهني، وإنما هي تقرأ تتصفح هذه الصفحات حتى تختمها، سواء أشعار أو أبيات أو قصص أو نحو ذلك، لكن في النهاية تكون فائدتها قليلة جدا. أيضا نقرأ، وهو من أسباب أهمية القراءة، لنكسب من الأخلاق أحمدها ونترك من الأخلاق أسوأها. نقرأ أيضا لبناء ذواتنا ولتطوير أنفسنا بالمهارات المختلفة. نقرأ أيضا لنطلع على عقول الرجال وعلى ثقافاتهم. فالعلماء يقولون إن الرجل إذا ألف كتابا فكأنما وضع عقله على طبق، فيقدمه للناس فينظرون إلى عقله، هل هو ذكي أم غير ذلك، وهل هو ذكي أم غير ذلك. فإذا حينما تقرأ الكتب تستطيع أن تستشف من خلال هذا الكتاب وهذا النص ثقافة الرجل وعقيدته وأخلاقه من خلال كتابته. ولذلك يقول الخليفة المأمون، يقول: لا نزهة ألذ من النظر في عقول الرجال. هذه بعض الأسباب، وليست كل الأسباب، التي تجعلنا وتدفعنا إلى أن نحرص على القراءة وأن نكثف منها، وتجعلنا أيضا أن نبحث إلى الأسباب التي جعلت الناس يعزفون عن القراءة، سواء الإعلام ببهرجته، أو سواء الهوس الرياضي وقلة الوعي بأهمية القراءة وغيرها، وانتشار الأمية، تجعلنا نحرص كل الحرص على أن ننظر إلى أهمية القراءة وإلى إشاعتها بين الناس. لكن العجيب أنه بعد دراسة واستطلاع للرأي، وجدوا أن 20% من الذين لا يقرؤون يحتجون: ما هو سبب عدم القراءة؟ يقول: ليس لدي وقت، في النهار أعمل وفي الليل أسعى وأكدح، فليس هناك وقت للقراءة. لكن أيضا أثبتت الدراسة أن 20% من الناس يقضون أوقاتهم فيما لا يفيد. أضرب لكم مثالا واحدا حيا بيننا. حينما تأخذ هاتفك الجوال وتتصل به، لو حسبت كل يوم من خلال العداد الذي في الجوال كم عدد الساعات التي تحدثت فيها في اليوم، كم عدد الساعات؟ ساعتين، ثلاث، أربع، من خلال 24 ساعة، وأغلبها لا فائدة منها. طيب احسب، خلي الجوال يحسب لك يومين كم ساعة، وثلاثة، وأسبوع، وشهر، ثم اجعله يحسب لك سنة كاملة كم ساعة قضيتها خلال هذه السنة في الحديث بالهاتف الجوال، وكم نسبة الفائدة. تجد أن نسبة الفائدة قليلة، وأن نسبة إهدار الوقت كثيرة جدا. إذن هذه جملة من الأسباب التي تدفعنا وتجعلنا نبادر إلى القراءة وعشقها ومحبتها. العنصر الثاني الذي نتحدث عنه بمشيئة الله عز وجل هو وصف الكتاب. نحن نتحدث عن أقوام ألفوا الكتاب وأحبوه وعشقوه، حتى خالطت محبة الكتاب الدم والعظم، فأصبح أحدهم لا ينام إلا والكتاب على صدره، بل أحيانا لا يموت إلا والكتاب على صدره، وذلك محبة لهذا الكتاب ومحبة للخير الذي وللفائدة التي يستفيد منها حتى في لحظات حياته الأخيرة. سأذكر لكم الآن نماذج من الكلمات التي كتبها من أحب الكتاب وأحب القراءة، من خلالها ستعرفون العلاقة الحميمية والوطيدة بين طالب العلم من جهة وبين الكتاب من جهة أخرى. حتى الآن مع نزول مثلا الحاسب الآلي والبرامج التي تقرب العلوم وتقرب لك البحث، لكن يبقى أن هناك تلك الصلة الحميمية بين طالب العلم وبين الكتاب. من عاش مع الكتاب أنس به وبقربه وتفيأ بظلاله ونعم بأفيائه وسعد ببستانه، فعينه تتنقل بين تلك الرياض الناظرة والثمار اليانعة، وعقله يحس بطعم لا يعدله طعم، وبلذة تفوق لذة أهل الشهوات في فروجهم وأهل البطون بمأكولاتهم، وهي لذة كلذة أهل الإيمان لا يشعر بها إلا من خالطها وتلبس بأسبابها. فلذلك تجد عباراتهم يحلون عباراتهم بما يبين حبهم وشغفهم بهذا الكتاب. إنها ليست مبالغة بل هي جزء من الحقيقة. فعشاق الكتاب يرونه صديقا وفيا وعالما نقيا تغنى به شعراؤهم وترنم به بلغاؤهم، هو سلوة للمهمومين وعزاء للمحزونين، وهو الجليس الناصح والصديق الصالح، وهو وعاء ملئ علما وظرف حشي ظرفا، إن شئت ضحكت من نوادره وإن شئت عجبت من غرائب فرائده، لا يفشي عليك سرا ولا يغتاب عندك أحدا، مأمون ضره مستجلب خيره، يدلك على الحق ويرسم لك طريقه، وينهاك عن الشر ويحذرك من سلوك طريقه. لا شيء أنفع من كتاب يدرس فيه السلامة وهو خل مؤنس، رسم يفيد كما يفيد ذو النهى أعمى أصم عن الفواحش أخرس. يصفه كل عاشق بما يحب فيه ويثني عليه كل محب بما يرى فيه، إن أخطأت قومك وإن أحسنت ثبتك، يتزين لك بأنواع العلوم ويتحلى لك بأنواع المعارف، يتباهى بأجمل اللطائف ويتميز بعدم الإملال، ويتحمل جفاك ويفرح بلقياك، يفيدك علم ما مضى وأخبار من بقي وعلم ما لم يأتي. ولذا ألفه هؤلاء العلماء وأحبه الصالحون والبلغاء لما فيه من قصص ومن أخبار ومن طرائف وفوائد ومن علوم شرعية. نعم النديم إذا خلوت كتاب، إن خانك الندماء والأصحاب، فأبح سرك قد أمنت لسانه أو أن يغيبك عنده مغتاب، وإذا هفوت أمنت غرب لسانه، إن العتاب من النديم عذاب. أرجو بمشيئة الله عز وجل أن يكون هذا الوصف للكتاب وهذه العلاقة بين العلماء وبين القراء وبين الكتاب دافعا لكم ليأتي يوما من الأيام فيتسطرون أو يسطر أحدكم علاقته ووصفه لهذا الكتاب بمشيئة الله. العنصر الثالث، سنتحدث عن أخبار الكتاب. والفائدة من الحديث عن قصص الكتاب مع القراء هو من أجل أن يكون دافعا للقراءة ومحفزا عليها. من أخبار الكتب أن هذه الكتب أحيانا تكون سببا في مشاكل اجتماعية في المنازل، بل قد تكون أحيانا سببا في الفراق والطلاق بين الزوج وزوجه. هذه النماذج التي سأذكرها لا أدعو إلى فعل مثلها، لأن التوازن مطلوب في حياة المسلم، لكن أحيانا يغلب الإنسان عشقه وشغفه ومحبته للكتاب فينسيه من حوله، والمطلوب من المسلم أن يوجد توازنا في حياته. من هؤلاء العلماء الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله، كان لديه مشكلة، كان إذا جلس في بيته وسط كتبه نسي كل أمور الدنيا من حوله، فينسى زوجته وينسى أبناءه ويهيم مع هذا الكتاب ويسبح مع فوائده. بل أحيانا بعض القراء إذا قرأ في كتب التاريخ يحس أنه معهم، فتجده يبكي أحيانا ويضحك أحيانا ويمزح أحيانا، وتجد الابتسامة تعلو محياه، وأحيانا يقطب جبينه لأنه اندمج مع هذا الكتاب. فكانت زوجته تقول: والله إن هذه الكتب لهي أشد علي من 3 ضرائر. تقول: أتحمل أن يعدد ولا أتحمل أن يغرم وأن يعشق الكتاب بهذا الحد. القصة الثانية وهي من الطرائف والنوادر والغرائب. الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، العالم اللغوي المعروف، كان منقطعا ومحبا للليث بن رافع بن نصر بن سيار. كان الليث بن رافع معروف لدى البرامكة بحسن جودة كتابته وخطه وثقافته واطلاعه، وخاصة في اللغة العربية. فلما ذهب إليه الخليل بن أحمد، الليث رحمه الله تعالى، الليث بن رافع، أكرم الخليل بن أحمد إكراما عظيما. فالخليل بن أحمد أراد أن يرد هذا الإكرام وأن يرد هذا الجزاء والعطاء الذي قدمه له الليث ابن رافع رحمه الله، فألف له وصنف له كتاب العين، وهو من أعظم كتب اللغة صنفه الخليل ابن أحمد الفراهيدي، ولم يكتب منه إلا نسخة واحدة سلمها ودفعها هدية إلى الليث بن رافع، فأخذها فقضى فيها وقته ليله ونهاره وهو معتكف على هذا الكتاب. ومن شدة محبته لهذا الكتاب عزم على حفظه، فحفظ نصف الكتاب. وفي يوم من الأيام يأتي إلى زوجته الخبر أن الليث بن رافع قد اتخذ جارية، فغارت وغضبت غضبا شديدا وقالت: والله لأفجعنه فجيعة عظيمة. ثم فكرت قالت: أنا لو أفسدت عليه المال فإنه يستطيع أن يأتي بمال آخر، لكني أراه دائما معتكفا ومنكبا على هذا الكتاب، والله لأفجعنه به. فأخذت هذا الكتاب وذهبت إلى التنور فوضعت الكتاب فيه فأحرقته. دخل الليث بن رافع فقال: أين كتاب العين؟ قالوا: أخذته الحرة. فعرف الليث بن رافع أنها علمت بأخذه بشرائه لهذه الجارية، فدخل عليها وتبسم في وجهها، ما يعرف ماذا حصل للكتاب. فقال لها: لقد علمت أنك علمت بشرائي للجارية وقد وهبتك إياها وهي لك تخدمك وكذا، أين كتاب العين؟ قالت: تريد كتاب العين؟ قالت: نعم. فأخذت بيده ووضعته في الرماد فقالت: هذا الذي بقي من كتاب العين. فحزن على فراق الكتاب حزنا شديدا، فأتى فكتب نصفه الذي حفظه، وجمع علماء زمانه من أجل أن يؤلفوا وأن يصنفوا على منوال هذا الكتاب، لكن في النهاية لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أن يؤلفوا ما ألفه الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. وفقد الكتاب كفقد الصواب، فيا هول من قد أضاع الكتب. أيضا يقال أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان أيضا معتكفا ومنكبا على قراءة العلم، فقدموا له جارية. في اليوم التالي ذهبت هذه الجارية إلى سوق النخاسين وقالت: حبستموني مع مجنون، لا حاجة لي فيه. فقال الشافعي: المجنون من عرف قدر العلم ثم ضيعه، وأمر بإخراجها من منزله. ولهذا يقول الشاعر، يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأمان رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. فكانت هذه حياتهم مع الكتب ومع العلم، رحمهم الله رحمة واسعة. الخبر الثاني انفاقهم على الكتاب. الذين يحبون الكتاب ويعشقونه يرون أن انفاقهم على الكتاب من أعظم النفقة التي ينفقونها، فلذلك هم يبذلون الغالي والنفيس من أجل تحصيل هذه الكتب. ولذلك لا غرابة أن تسمع عن بعض العلماء أنه حاليا يصرف مئات الآلاف من الريالات من أجل أن يشتري مخطوطة أو أن يحصل كتابا، ويقول البعض ماذا يريد فيه، هو يرى فيه قبل أن يعني يقرأه يرى فيه ما لا ترى فيه، يرى فيه حياة وسعادة وهناء وبهجة ولذة لا يعدلها لذة. ولذلك كان العلماء يقدمون أحيانا نفقة الكتب على النفقة على الطعام. ومن هذا خبر محمد بن طاهر رحمه الله تعالى، يقول رحلت لطلب العلم، يقول بقيت في الرحلة مدة أتعلم العلوم الشرعية ونفدت نفقتي هناك، ولم يبق معي إلا درهم واحد، وكنت محتاجا إلى خبز لأسد جوعي وإلى ورق لأكتب به العلم، فأخذتني الحيرة، أشتري الورق أم أشتري الخبز؟ يقول فمكثت 3 أيام أفكر، أخذ الورق من أجل أن أكتب العلم أم أشتري الخبز لأسد به جوعي؟ يقول اليوم الرابع قلت لنفسي لو كان عندي ورق لما استطعت أن أكتب من شدة الجوع. يقول فقررت وعزمت أن أذهب لأشتري الخبز، فأخذت الدرهم فوضعته في فمي وأنا منطلق في السوق. يقول في أثناء سيري لم أشعر إلا وقد بلعت الدرهم. يقول فأخذت أضحك ضحكا عظيما، يعني وشر البلية ما يضحك. يقول فمر بي أحد أصدقائي فقال ما لك تضحك؟ فقلت لا شيء. فلما ألح علي أخبرته بخبري، قال فدعاني فأضافني في منزله وطعمت من طعامه، ثم دفع لي مالا أتقوى به على طلب العلم. أيضا وصل محبتهم للكتب إلى أن الواحد منهم يبيع بيته من أجل أن يحصل على الكتاب. نحن لا نتحدث عن عالم الخيال، نتحدث عن أمور وقعت لأناس، وقد بين العلماء في كتب التاريخ هذه الوقائع العظيمة. من أعظم العلماء الذين كانوا محبين لهذه الكتب طلحة ابن مظفر رحمه الله تعالى، يقول بيعت كتب ابن الجواليقي في بغداد، فحضرها الحافظ أبو العلاء الهمداني رحمه الله تعالى، وهو أيضا من المحبين ومن العشاق للكتب. يقول حضرها أبو العلاء الهمداني رحمه الله تعالى وكان عاشقا محبا للكتاب، فعرضوا مجموعة من الكتب من كتب ابن الجواليقي 60 دينارا، فاشتراها الهمداني ولم يكن لديه شيء، فقال أمهلوني من أجل أن أحضر لكم المال وأعود إليكم. ذهب إلى منزله لم يجد شيئا، فقام وقال اعرضوا منزلي للبيع، أحتاج أن أذهب لأخذ الكتب سريعا، فعرضوها للبيع فكان في مزاد. فلما بلغت 60 دينارا قال أوقفوا وبيعوا. قالوا يا إمام إنها تبلغ آلافا، اصبر قليلا. قال لا بيعوها الآن. فباعوها وذهب رحمه الله تعالى واشترى كتب ابن الجواليقي 60 دينارا، وترك بيتا يساوي آلافا وباعه بهذا المبلغ لئلا يسبقه أحد إلى العلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أبو العلاء الهمداني رحمه الله تعالى حينما مات رؤية في المنام، فرؤية رحمه الله تعالى في مدينة جميع جدرانها من الكتب، وهو بين الكتب والكتب بين يديه يقلبها وينظر فيها، فقالوا له رحمك الله ما هذا؟ قال كنت أسأل الله في الدنيا كنت أسأل الله أن يشغلني في الجنة بما كنت أشتغل به في الدنيا، وها أنا ذا بين الكتب أتنعم. فرحمه الله رحمة واسعة. نعم إنها علاقة وثيقة بهذا الكتاب الذي أمدهم وقدح زناد عقولهم وشرفهم بين الناس، لأن الله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولهذه العلاقة كان أحدهم يرى أن فقد الكتاب أشد من فقد الأبناء ومن فقد الأموال ومن فقد الأهل. ولهذا تعرفون حينما يصل الإنسان إلى درجة الصبابة والهوى والعشق، يعني يخيل إليك حينما تقرأ أخباره وطرائفه ووقائعه أنه في عالم الجنون. ولهذا يقول الشاعر، يقول: وما على وجه الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق. هذا ما كان يحدث للعلماء رحمهم الله حينما كان أحدهم يفارق كتابه. فهذا أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى كتب مجموعة من الكتب، ثم إنه جاء حريق فالتهم هذه الكتب، فبقي رحمه الله شهرين كاملين لا يكلم أحدا، بل إن بعضهم كان يذهب إليه ويعزيه على فقد هذه الكتب. ومن الطرائف في هذا أيضا أن أحد العلماء كان له قراطيس مملوءة علم، فكانت موضوعة في منزله، فكان لجيرانه شاة، فعدت هذه الشاه على منزل صاحبنا، فأتت فأكلت قراطيسه وأوراقه، فدخل عليها فوجد أن علمه الذي كتبه قد ذهب، فقال لأهل هذه الشاه، يعني لأصحاب هذه الشاه: قل لبغاة الآداب ما وصلت منها إليكم فلا تضيعوها، ضمنوا علمها الدفاتر والحبر بحسن الكتابة أوعوها، إن اشتريتم يوما لأهلكم شاة لبونا فلا تجيعوها، فإن عجزتم ولم يكن علف يشبعها عندكم فبيعوها. ولهذا كانوا يتحسرون ليس فقط على فراق الكتب وهم في حياتهم، كان أحدهم يتحسر على فراق الكتاب، يعني يبقى ينظر ويتأمل في مكتبته ويبدأ يفكر: ما مصير هذه المكتبة بعد وفاتي؟ وما هي اليد التي ستقلبها؟ وهل ستقع بين أيدي العلماء أم بين أيدي الجهلاء؟ وصل العشق والغرام بهذا للكتاب إلى هذا الحد. ولهذا كان أحدهم يقول، يكتب على كتابه: كم من كتاب سهرت في طلبه، وكنت من أبخل الخلائق به، حتى إذا مت وانقضى أجلي صار لغيري وعد من كتبه. وهذا حال الدنيا. يقال في خلاصة، قال صاحب خلاصة الأثر في ترجمة درويش أو درويش بن محمد بن علي، قال: كان قبل موته بأيام عمر في داخل بيته بمحلة التعديل بيتا صغيرا، غرفة في داخل البيت وضعها، وسمى هذه الغرفة بيت الفتاوى وخزانة الكتب، فجمع فيها جميع كتبه، ثم أقبل عليها وهو يقول: أقلبها حفظا لها وصيانة، فيا ليت شعري من يقلبها بعدي. ولهذا الغرام ولهذا الشغف انتقلوا بعد ذلك إلى الحرص على قراءة الكتاب والأنس بها. بعض الكتب يا إخوة من روعة بيانها ومن سحرها تجعلك تسبح بسفينة عظيمة في بحر هادئ لا تتلاطم أمواجه، فتنظر إلى غروب الشمس، وتنظر في الليل إلى السماء الصافية وإلى النجوم، فتجد أنك في لذة وفي سعادة بسبب سحر البيان وجمال الكلام وفائدة المعاني التي تستنبطها من هذا الكتاب. ولهذا لعشق العلماء للقراءة مواقف كثيرة. أول هذه المواقف أنهم كانوا يعدون الكتاب أنفس وأعظم صديق. الزمان هذا قل فيه الصديق الوفي، قل فيه الصديق الذي يحفظ أسرارك، قل فيه الصديق الذي تأتمنه على أخبارك، قل فيه الصديق الذي يصدقك ويصادقك، والذي أيضا يعني ينصحك إذا أخطأت ويقيمك إذا أخطأت ويثبتك إذا كنت على الصواب، قل فيه الصديق الوفي. فكان العلماء أيضا يعدلون عن صداقة البشر إلى صداقة كتب البشر. ومن هؤلاء العلماء أحمد بن محمد بن شجاع، كان رحمه الله تعالى كما في جامع بيان العلم وفضله بعث أحد غلمانه إلى أبي عبد الله بن الأعرابي يسأله المجيء إليه، فعاد إليه الغلام وقال قد سألته ذلك فقال لي عندي قوم من الأعراب فإذا قضيت أربي منهم أتيت. فقال الغلام يقول لأحمد بن محمد يقول إن الإمام يقول لي هذا الكلام ولم أرى في منزله أحد. فقال إلا أن بين يديه كتبا ينظر فيها. يقول ما شعرنا حتى جاء. فقال له أبو أيوب يا أبا عبد الله سبحان الله العظيم تخلفت عنا وحرمتنا علمك والأنس والقرب منك، وقد قال لي الغلام أنك كنت تقول إنني مع قوم من الأعراب ولم يرى عندك أحد. قال نعم أنا مع قوم من الأعراب أتصفح دواوينهم وكتبهم. ولهذا يقول أحدهم وهو ابن الأعرابي يقول لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فلا أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. ولهذا الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى حينما قيل له يا إمام ألا تخرج معنا فتحدثنا ونأنس بحديثك، قال إني أكون مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له وكيف ذاك؟ قال أكون مع سيرهم وأخبارهم فأشعر أنني بينهم، خليلي كتابي لا يعاف وصاليا، وإن قل لي مال وولى جماليا، كتابي عشيقي حين لم يبق معشق أغازله لو كان يدري غزاليا، كتابي جليسي لا أخاف ملاله، محدث صدق لا يخاف ملاليا، كتابي بحر لا يغيض عطاؤه، يفيض علي المال إن غاض ماليا، كتابي دليل لي على خير غاية، فمن ثم إدلالي ومنه دلاليا. أيضا من أخبارهم مع القراءة أنهم كانوا يقرؤون على كل حال، إلى أن بلغ الأمر أن الإمام عبد الحليم جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من عشقه ومن غرامه بالكتاب أنه كان إذا دخل إلى الخلاء أكرمكم الله يعطي الكتاب أحد غلمانه ويقول اقرأ علي وأنا في الخلاء حتى لا يفوته شيء من العلم. هذه يعني بعض الأخبار التي عن الكتاب، لكن أحيانا يكون الكتاب يسبب مصائب أيضا لصاحبه، فحينما يقرأ ويندمج الإنسان مع القراءة لا يشعر بمن حوله. ومن هؤلاء العلماء الذين كانوا لا يشعرون بمن حولهم الإمام عبد الحق الدهلوي رحمه الله، كان دائما الاشتغال مكبا على المطالعة في دياجير الظلام في الليل وفي النهار، حتى إنه يوما من الأيام احترقت عمامته غير مرة بسبب السراج الذي كان يجلس أمامه للمطالعة، فما كان يشعر حتى يصل الحريق إلى شعر رأسه، فرحمه الله رحمة واسعة. كانت هذه حياتهم مع الكتاب، وهذا غرامهم، وهذه يعني كان أحدهم إذا وجد الفائدة من العلم يهتز لها فرحا وطربا بسبب العلم الذي تحصل عليه بسبب القراءة. أيضا ننتقل من أن الكتب أحيانا حينما يندمج الإنسان معها قد تحرق بدنه ورأسه، إلى أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قد قتلوا وماتوا بسبب الكتابة، أو بسبب الكتاب. وأخشى أن يكون هذا منفرا لكم عن القراءة، لكن لا بأس بذكر بعض الأخبار في هذا. جاء الجاحظ الكاتب المعروف يقال إنه كان شغوفا بقراءة العلم، شغوفا بقراءة الكتب، فكان أحيانا لقلة ماله لا يستطيع أن يشتري كل الكتب، فكان أحيانا يستأجر دكاكين الوراقين إذا أغلقوها في الليل فيمكث فيها إلى النهار يقرأ في كتبهم ويتنقل بين أخبارهم، حتى سقطت الكتب عليه فمات رحمه الله تعالى. الإمام ثعلب أيضا وهو من علماء النحو، سنذكر لكم ثلاثة ماتوا بسبب الكتب وكلهم من علماء اللغة وعلماء النحو. الإمام ثعلب رحمه الله في آخر حياته أصيب بالصمم، فكان لا يسمع إلا قليلا. فكان من عادة أنه لا يسير ولا يتنقل ولا يذهب إلا والكتاب في يده يقلبه. فبينما هو ذات يوم يعبر الطريق وإذا بفرس تأتي مسرعة فصدمته رحمه الله تعالى فألقته في هوة فخرج من هذه الهوة وهو شبه المختلط فبقي أياما ثم مات أيضا رحمه الله تعالى. الضحية الثالثة الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله العالم اللغوي المشهور المعروف، كان يقول يفكر دائما يقول سأضع حسابا إذا ذهبت الجارية إلى البقال لا يستطيع أن يظلمها، فكان دائما التفكير. فكان يوما في المسجد ومن شدة تفكيره فكان يتنقل بين زوايا المسجد فيبدو أنه كان يركض، فصدم يوما سارية فسقط مغشيا عليه ثم لفظ أنفاسه رحمه الله رحمة واسعة. بعد هذه السياحة الجميلة والنزهة الرائعة في حياة العلماء والفضلاء مع الكتاب، أرى أننا بحاجة ماسة إلى إشاعة القراءة بين أفراد المجتمع، بين الرجال وبين النساء، بين الصغار وبين الكبار، حتى نربيهم على محبة الكتاب وإلف القراءة. وأضرب لكم يعني نموذجا بسيطا نستطيع جميعا أن نطبقه. الأطفال الصغار أحيانا يحبون أن تعطيهم قصة أو رواية قبل أن يناموا، فبعض الناس يحفظ كم قصة ويرددها دائما. فلو كانت قراءة هذه القصص من كتاب بحيث أنه قبل أن ينام أو أثناء جلوسك معه تقرأ له هذا الكتاب، فإنه يعرف أن مصدر هذه الثقافة ليس ذهنك وإنما هو هذا الكتاب، فيحرص إذا كبر إن شاء الله على أن يتزود من هذه الثقافة ومن المعرفة، ويكون الكتاب أنيسه وجليسه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ننتقل إلى عنصر رابع وهو من العناصر المهمة، وهي كيف نشتري الكتاب. الآن عرفنا أهمية القراءة، عرفنا علاقة العلماء مع القراءة، عرفنا أنسهم، فالواحد الآن قد يكون لديه من الشغف أن يذهب لشراء هذه الكتب. أولا بعد كل ما ذكرناه لا تستغربون إذا رأيتم حرص وإقبال العلماء على شراء الكتب وعلى اقتنائها، وهم عندهم قاعدة أنه لا يخلو كتاب من إيش؟ من فائدة، ولا يغني كتاب عن كتاب. فلهذا كانوا شغوفين جدا بشراء الكتب وباقتنائها. والإمام أبو بكر الخوارزمي رحمه الله يقول لا يخزن الدفاتر ويقتنيها إلا الجواد السخي. ولهذا في عصور نهضة الدولة الإسلامية كانت التفاخر ليس في جمع الأموال ولا في جمع العقار ولا البساتين، وإنما كان التفاخر أحيانا في جمع هذه الكتب. مثلا الأندلس، يقول والد ابن سعيد الأندلسي رحمه الله يتحدث عن قرطبة فيقول وهي أكثر بلاد الأندلس كتبا وأشد الناس اعتناء بالكتب، بل إن الرجل العامي الذي يقصد الرئاسة والذي ليس لديه علم ولا معرفة يهتم ويحرص على أن يجمع في مكتبته الكتب النادرة والنفيسة والكتب التي لا توجد عند غيره، فيقال فلان عنده كتب من خط ابن تيمية رحمه الله، وفلان عنده كتب من خط فلان، والكتاب الفلاني لا يوجد إلا في مكتبة فلان. فكانوا يهتمون لهذا الأمر غاية الأهمية. فإذا كان هذا حال عوام الناس فكيف حال طلبة العلم. في بغداد مثلا كانت هناك سوق معروفة ومشهورة لبيع وشراء الكتب. أما في القاهرة فكانت مكتبة العزيز الفاطمي من عجائب الدنيا، وفيها من النفائس ومن الفرائد ما لا يوجد في غيرها، حتى إن كتابا واحدا وهو التاريخ للطبري رحمه الله كان يوجد منه في هذا الكتاب في هذه المكتبة 1200 نسخة من كتاب واحد، ويقولون إن المكتبة يتجاوز عدد كتبها أكثر من 1,500,000 كتاب. بل إن العلماء حينما يؤرخون لبعض العلماء المؤرخون حينما يؤرخون لبعض العلماء تجد أنه يعد في سيره ومناقبه أنه كان يخزن ويجمع الدفاتر كما قال ابن عساكر عن السمعاني رحمه الله، وكتب فأكثر وحصل النسخ الكثيرة. طالب العلم بحاجة إلى آلية معينة حتى يستطيع أن يشتري هذه الكتب. فأول هذه الأمور وأول هذه الضوابط التي يحرص عليها الطالب في شراء الكتب الاستشارة. الاستشارة من أهم ما يكون، أن يستشير طالب العلم العلماء والمشايخ وخاصة المحققين منهم الذين لهم دراية وعناية بجمع الكتب. الكتب أحيانا تكون خاصة في وقتنا تكون نسخ متعددة. إن أردت مثلا أن تشتري كتاب عدة الصابرين لابن القيم رحمه الله ستجد نسخ كثيرة، نسخ وطبعات تجارية، وهذه الطبعات منها طبعات رديئة وسيئة وفيها سقط كبير، ومنها طبعات محققة تحقيقا جيدا، وقد يوجد أيضا منها مخطوطات. من الذي يدلك على أحسن هذه الطبعات ويختصر لك المسافة ويختصر لك أن تقرأ الكتاب قراءة جيدة؟ هو أن تستشير العلماء. ولهذا يقول بعض العلماء: كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمورهم إلى العلماء فاستفادوا، ونحن في هذا الزمان نفوض أمورنا إلى أنفسنا فقلت الفائدة كثيرا. إذن هذا الأمر الأول، الاستشارة. الأمر الثاني، أن تتفقد الكتاب. كم من كتاب تذهب لشرائه فتجد أنك بعد مضي فترة من الزمن تحتاج إلى هذا الكتاب، فتذهب إلى قراءته فإذا فيه صفحات بيضاء كثيرة وفيه سقط كثير، وتحتاج إلى شراء نسخة جديدة. إذا أنت بحاجة، إذا أردت شراء الكتاب، أن تأخذ الكتاب، تقرأ عنوانه، تقرأ اسم المؤلف، تتأكد من هو الذي حقق الكتاب، والمحققون هناك أناس يحققون تحقيقا جيدا، وهناك أناس ينفخون لك الكتاب، يعني دون أن يعتمد على مخطوطات، وإنما ينفخ لك الكتاب بكثرة التعليقات والحواشي والتخريجات الطويلة التي قد لا تستفيد منها شيئا. وذلك لا تعجب أن ترى كتابا مكون في الأساس، ألفه مؤلفه في الأساس من 10 صفحات، فتجده في المكتبة مثلا على 100 صفحة أو 120 صفحة، وتجد أن كلام المحقق الذي لا فائدة منه أكثر من كلام المؤلف الأصلي. إذن أنت بحاجة أن تتفقد هذا الكتاب، بحاجة أن تسأل وأن تستشير من هو الذي حقق هذا الكتاب. أيضا تنظر إلى فهارسه، تنظر إلى مصادره، تنظر إلى مراجعه، فهذا يفيدك كثيرا ويفيدك أيضا في أمورك المستقبلة. الأمر الثالث، إذا الأمر الأول الاستشارة، الأمر الثاني أن تتفقد الكتاب حتى لا يكون فيه نقص أو سقط أو صفحات بيضاء. الأمر الثالث وقد ضمناه الأمر الثاني، وهو الاهتمام بالكتب المحققة، محققة تحقيقا علميا على يد أناس وطلبة علم أكفياء يؤدون ويحققون، وهمهم فائدة الناس وليس همهم جمع الأموال من خلال كما قلت مصطلح نفخ الكتب. الشافعي رحمه الله كان يحرص ويحض على قراءة الكتب المحققة، فكان يقول: إذا رأيت في الكتاب إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. ويقول بعضهم: لا يضيء الكتاب حتى يظلم، يعني بكثرة الحواشي والتفريعات التي فيه. هنا سؤال معروف ودارج كثيرا: ما حكم شراء الكتب التي لا تحتاج إليها؟ تدخل أحيانا في مكتبة بعض طلبة العلم فتجدها دورين، وتجد كتب يعني لا حصر ولا عدد لها، ومع ذلك ترى أحيانا أن إمكانياته العلمية أقل من جمع هذه الكتب جميعا. فما حكم شراء الكتب التي لا تحتاج إليها؟ العلماء كانوا إذا قيل لهم في هذا الأمر إنكم تشترون ما لا تحتاجون إليه، قالوا: نشتري ما لا نحتاج إليه لأننا قد نحتاج إليه في يوم من الأيام. ولهذا يقول بعض العلماء: لا تخدعن عن العلوم فإنها سرج يزيد على الزمان ضياؤها، تنسى القرون فلا يشيد بذكرها أحد، ويذكر دائما علماؤها، فاحرص على جمع العلوم فإنها ري القلوب من الصدى وشفاؤها. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سئل السؤال التالي، قال يقول السائل: أنا رجل ولله الحمد لدي العديد من الكتب النافعة والمراجع، ولكنني لا أقرأها بل أختار منها البعض، هل يلحقني إثم في جمع هذه الكتب؟ فقال رحمه الله تعالى: ليس على المسلم حرج في جمع الكتب المفيدة وحفظها لديه في مكتبته لمراجعتها والاستفادة منها ولتقديمها لمن يزوره من أهل العلم ليستفيدوا منها، ولا حرج عليه إذا لم يراجع الكثير منها. لأن الكتب أنواع كما سيأتي في آخر هذه الدورة في اليوم الثالث، هناك كتب مراجع وهناك كتب لا تحتاج إلى أن تقرأها وأن تحرثها وتقرأها ليلا ونهارا وتقرأها مرة ومرتين وثلاث، وهناك من الكتب ما تحتاج أن تمر عليها مرورا سريعا، وكتب تحتاج إلى أن تقرأها قراءة سريعة. كل هذا سيأتي معنا بمشيئة الله في اليوم الأخير كيف تستفيد من قراءة الكتب. إذن الحمد لله ليس على المسلم حرج في جمع هذه الكتب ووضعها في مكتبته، لأنه إن لم يحتاج إليها الآن سيحتاج إليها غدا، إذا لم يحتاج هو إليها سيحتاج إليها من هم في منزله، إذا لم يحتاج إليها قد يحتاج إليها شخص يريد عاريتها ونحو ذلك. ولما عُذل بعض العلماء في جمع هذه الكتب قال: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي آمنا بيميني. نسأل الله أن نجعلنا وإياكم ممن يأخذون كتبهم بيمينه. لكن ليس معنى هذا أن يكون حظنا وهمنا ومبلغ علمنا من الكتب أن نجمعها وأن نضعها في بيوتنا، بل نحن الأساس أننا نشتري من أجل أن نقرأ، ونشتري لنرتقي، ونشتري لنستزيد من العلم والمعرفة، وليس لجمع الكتب فقط. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. لعلنا أن نكتفي بهذه العناصر الأربع التي قدمناها، نعيدها سريعا. الأمر الأول تحدثنا فيه عن أهمية القراءة، الأمر الثاني تحدثنا فيه عن وصف الكتاب عند محبيه، العنصر الثالث تحدثنا فيه عن أخبار العلماء مع الكتاب، والعنصر الرابع تحدثنا فيه عن آلية وشراء الكتب. إن شاء الله يوم الغد نبدأ حديثنا عن حكم بيع الكتاب لمن لا يحتاج إليه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، وأن يجعل ما قلنا وما سمعتم في ميزان الحسنات، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.